بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. كنا وقفنا في المجلس الماضي على تساؤل يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان. وقلنا لكم إن هذا استشكل من قوله صلى الله عليه وسلم، وبين هذا الاستشكال قول ابن العربي: اعلم أن الآدمي ليس شيطانا وأن الشيطان ليس آدميا. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان؟ اختلفوا فيه، فقالوا إنما هو شيطان أي إنما هو كشيطان، يفعل فعل الشياطين. وما فعل الشياطين؟ التشويش على المصلين وقطع صلاتهم واقتحام مناجاتهم لربهم. وهذا تشبيه عندهم، بل من التشبيه البليغ. أنتم تعلمون أن التشبيه البليغ عند أهل البلاغة هو التشبيه الذي حذف منه ركنان من الأركان الأربعة للتشبيه، حذفت منه أداة التشبيه وحذف منه وجه الشبه، كما في قول ربنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم أي كاللباس لكم، لسنا لباسا حقيقة. فيكون على هذا الوجه قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو شيطان أي إنما هو كشيطان. وقالت طائفة: بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان أي هو بعيد من الخير. نحن قلنا إن العرب تقول عن الشيء شطن إذا بعد، وتقول عن البئر شطون إذا كان قعرها بعيدا، وتقول عن الحبل شطون إذا كان بعيدا ما بين الطرفين. فكذلك هذا شيطان أي بعيد عن الخير. وكيف يكون قريبا من الخير هذا الذي يمر بين يدي المصلي؟ وقال طائفة: لا، معنى إنما هو شيطان أي إنما هو شيطان الذي يأمره أن يمر بين يدي المصلي، والذي يوسوس له بأن يمر بين المصلي. إنما هو شيطان الذي يوسوس له في المرور بين يدي المصلي. وهذا يستأنس له بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. فإن معه القرين، وهذا القرين هو الذي يؤزه ويدفعه إلى أن يمر بين يدي المصلي. وقال الطائفة: بل هو على ظاهره، ويكون هذا من شياطين الإنس. ليس معنى قوله شيطان أنه شيطان من الجن، بل هو من الإنس، كما في قول ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الذي تقدم لنا في المنع من المرور بين يدي المصلي هو يختص بالإمام والمنفرد، ولا يدخل في هذا الذي تقدم لنا، يدخل فيه المأموم. فالمأموم لا يضره أن يمر بين يديه أحد من الناس. ولذلك أحيانا ترون الناس تصلي التراويح مثلا، فيريد إنسان أن يدخل إلى الصلاة وأن يخرج منها، فيمد أحدهم يده يريد أن يمنعه. ليس ذلك عليه، لأنه لا يضره مروره بين يديه. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأموم. وقال الطائفة والقولان عندنا في المذهب: بل الإمام نفسه سترة للمصلين. يعني لو لم يجعل الإمام لنفسه سترة، هو نفسه سترة لمن خلفه، فلا يضره. فلا يضر إذن المأمومين من يمر بين أيديهم. وسيأتينا حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أيضا أنه رضي الله عنهما قال: أقبلت على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، مع أنه مر بين يدي بعض الصف. وهذا لأننا قلنا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام نفسه سترة لمن خلفه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بوسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر. ما اسم أبي النضر؟ أحسنت، سالم بن أبي أمية. متى مات؟ شحال؟ نعم. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد. متى مات بصر بن سعيد؟ سنة 100. نعم. أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم. زيد بن خالد الجهني الصحابي أبو زرعة أو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن، اختلف في كنيته، شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن المدينة، وكان يوم الفتح يحمل لواء جهينة، ومات قيل بالمدينة وقيل في مصر وقيل في الكوفة، واختلفوا كما اختلفوا في موضع موته اختلفوا في سنة وفاته أيضا، فقيل سنة 78 وقيل سنة 68 وقيل سنة 50 وقيل غير ذلك. وقولهم زيد بن خالد الجهني، هذه نسبة إلى جهينة. جهينة هذه قبيلة، وهي حي من قضاعة. قضاعة هذه قبيلة عظيمة جدا من قبائل العرب، وهي يعني أحياء كثيرة، أفخاذ كثيرة، من كبار أحيائها جهينة، وهو نزلوا جهينة هؤلاء كان مسكنهم ما بين ينبع ويثرب، وثم نزلوا الكوفة، ومنهم من ذهب إلى مصر واستوطن صعيد مصر، ومنهم من ذهب إلى الحبشة. ومن جهينة صحابة كثيرون، منهم زيد بن خالد الجهني، ومنهم عقبة بن عامر الجهني، ومنهم بشر بن عرفطة الجهني وآخرون. نعم. أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم. أبو جهيم الخزرجي الأنصاري الصحابي، اختلف أيضا في اسمه واسم أبيه، هذا أيضا اختلف في اسمه واسم أبيه، قيل اسمه قيل اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة، وقيل اسمه الحارث بن جهم، وقيل اسمه عبد الله بن الحارث، وقيل غير ذلك، اختلفوا في اسمه وفي اسم أبيه، لكنه مشهور بكنيته. وفي الصحابة رجل آخر اسمه أبو جهم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتوني بأن بجانية أبي جهم. فمن من من من من أهل التواريخ والرجال من يجعلهما رجلا واحدا، ومنهم من يجعلهما رجلين اثنين، خلاف بينهم. نعم. يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40. كيف يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلو وهو ينهى عن الكلام بها؟ قد روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل ضبطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن لو ويقول هي تفتح عمل الشيطان، فكيف هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول هنا لو يعلم المار؟ لأن ينبغي أن تفهموا أن ليست كل لو، ليست كل لو منهيا عنها، إنما لو التي نهي عنها، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لو التي يفهم منها الاعتراض على القدر والتسخط على الله، وهي التي يعتقد قائلها أنه لو فعل ذلك الشيء الذي لم يفعله، أو لو أنه ترك ذلك الشيء الذي فعله لتغير المقدور، فعل شيئا ثم ندم أن فعل فيقول لو أني لم أفعل كذا، أو لم يفعل شيئا وندم على عدم فعله فقال لو أني فعلت كذا، ويظن أنه لو كان ذاك لتغير المكتوب المقدور، هذا هو المنهي عنه. أما لم يكن من هذه البابة فهذا غير منهي عنه، كأن يتقل الإنسان لو تفجعا على خير فاته، يقول لو حضرت درس الموطأ لذكرتني الملائكة أيضا، هذا لو هذا، وهذا إيش؟ تأسف على الخير الذي فات. ولذلك عقد البخاري في كتاب التمني من صحيحه بابا سماه ما يجوز من اللو، وذكر فيه حديثه صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة، فهذا طبعا جائز في لو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه من ماذا؟ من الإثم. وهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الإثم؟ ما ذكر. كيف هذا؟ هي ماذا ماذا؟ هذا اسم مبهم، مبهم. قد يقول قائل هل لا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي عليه من الإثم؟ هذا الذي يمر بين يدي المصلي عليه إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليه إثما، ولكنه لم يخبر بهذا الإثم الذي عليه، كيف هو، ما مقداره، ما مبلغه؟ هل لا أخبر؟ لماذا أبهم؟ هل لا بين؟ كما بين في أحاديث كثيرة الإثم الذي يترتب على الفعل. قال صلى الله عليه وسلم فمن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. سأل الله العافية. هو بين هنا من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. كيف يخرج؟ الكلمة خرجت تردها، ما ممكن، هذا تحذير وعي صعب. بين أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن على الله عهدا لمن شرب المسكير أن يسقيه من طينة، أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. سأل الله العافية. هبين، فلماذا لم يبين هنا كما بين في أحاديث أخرى؟ قالوا لم يبين لماذا؟ لأن الذهن عندما تبهم عليه شيء هو لا يكتفي بالإبهام، إنما يتطلب البيان، فلما لم يجد البيان في الحديث ماذا سيفعل؟ سيتصور هو البيان، سيقول الآن هذا المتأمل في الحديث لو يعلم الذي المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، فسيقول في نفسه عليه كذا وكذا، لا ويترقى، بل عليه كذا وكذا، لا ويترقى، بل وهكذا مترقيا في درجة الفظاعة والشناعة والبشاعة. فإبهامه في الحقيقة إشاعة له، لأنه لو ذكر لحصر الذهن في صورة واحدة، لكنه لما أبهم ذاع وشاع هذا. ولذلك قال البصيري ومن شدة الظهور الخفاء، من هذه بحالة، ومن شدة الظهور الخفاء، تريد أن تظهر شيئا إظهارا عظيما فتخفي. وأنا أذكر مرة أني قرأت في كتاب ما أنهم أجروا بعض التجارب عن الذي يريد أن يخبئ شيئا عن أعين الناظرين. قالوا يضعه في موضع يراه فيه كل أحد. جربوا. قالوا فذلك أقمن أن لا ينتبه إليه فيخفى، تظهره لتخفيه لتخفيه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لكان أن يقف 40، لاختار أن يقف 40 لو خير هو، لو علم ماذا عليه من الإثم في مروره بين يدي المصلي، ثم خير بعد أن يعلم ماذا عليه من إثم، يخير بين أن يقف 40 أو يمر ويكون عليه ذلك الوزر، اختار أن يقف 40. وأنا ليسأل كل امرئ نفسه، هل يعني هل جرب إنسان قط أن وقف في موضع واحد يوما كاملا؟ حتى أولئك الذين يعملون عملا يلزمهم بالوقوف في موضع يتحركون من الموضع، لا يعني صعب أن تمكث في موضع واحد مدة طويلة، يوم واحد. فتصور أن تقف 40 يوما. أنا اخترت لك أهون المدد، ما ذكرت لك 40 شهرا ولا 40 سنة، بقلت لك 40 يوما. ولو خير لاختارها بعد أن يعلم الإثم، لو خير لاختار أن يقف 40 وأن لا يمر بين يدي المصلي. نعم. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو النضر شك في الحديث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال 40 يوما أو قال 40 شهرا أو قال 40 سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم عين، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمييز العدد مذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا النضر نسيه فذكر الاحتمالات كلها. وهذا يبين لكم تحري الأقدمين، وأنهم كانوا إذا شكوا في شيء توقفوا فيه ولم يتكلفوا علم ما لم يعلموا، خشية أن يدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. متى مات زيد؟ 36 و100. وقيل طيب عن عطاء بن يسار. متى مات عطاء؟ وقيل يعني غريب هذا الاختلافات في موت الأعيان. الأعيان لا جرت عادة الناس أن لا يختلفوا في موتهم، لأنهم يموتون يوم يموتون وهم مشهورون، لكنهم قد يختلفوا في ولادتهم، لأنه يوم ولد صبي من الصبيان شأنه شأن الصبية، أما يوم يموت فهو العالم الفرد، مفروض أن لا يختلف الناس فيه، ومع ذلك اختلافهم هذا شيء مما لا تدرك علته. نعم. أن كعب الأحبار قال: كعب، ما اسمه؟ كعب بن ماتع الحميري، الميت سنة 32. أحسنت. أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا أيضا كما تقدم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه، لاختار الخسف على المرور بين يدي المصلي. وقوله لكان أن يخسف به، يخسف بالأرض التي هو عليها. الخسف هو أن تذهب الأرض ذاهبة، أن تذهب يعني أن تغوص. قال: كما فعل ربنا بقارون فخسفنا به وبداره الأرض. قال ربنا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون. هو هذا. فلو هذا المار بين يدي المصلي لو خير لاختار الخسف وأن يخسف به ولا يمر بين يدي المصلي. هذا كله لتفهموا أنهم كانوا يقدمون عذاب الدنيا وإن عظم على عذاب الآخرة وإن صغر وإن حقر يعني فهو أشد، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، نسأل الله العافية. وهذه قضية يجب أن ينتبه الناس إلى المرور بين يدي المصلين، يتركوا هذا. وهنا يقع لي شيء الآن، وهو عندما يكون المسبوقون يقومون ليتموا صلاتهم، فيقوم هؤلاء المستعجلون يريدون الانصراف فيجدون الصف محبوسا والطريق إلى الباب لا طريق إلى الباب، فيقوم أحد المصلين المتمين يبدأ يرجع هنا ليجعل الناس ممرا. ينبغي أن تفهم أنك في شغل عن الناس، أنت هذا المسبوق في صلاة، على الناس أن تفهم ما معنى الصلاة. الإنسان في صلاة ويصلي هو بين يدي ربه ويقرأ القرآن ويذكر أذكارا، هو بين يدي ربه، ما شأنه مع من يريد أن يخرج ومن يريد أن يمر ومن من هو هذا الشيء كله؟ مشغول أنت، مشغول مشغول بالذي أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، بإن المؤكدة وبلام تكيد، يعني أنت ما لا تشتغل بهذا الذي يريد أن يخرج وهذا الذي يريد أن يمر وأنت اللي في الطريق وأنت كذا، هذا يعني إن في الصلاة لشغلا لك، اشتغل بها. وهؤلاء عليهم أن ينتظروا حتى ينصرف المصلي من صلاته. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، وبين أيدي الرجال أيضا. نعم أيضا، فلماذا يذكر النساء هنا؟ طيب أحسنت، النساء صفوفهن آخر الصفوف خلف صفوف الرجال، بل وأحيان كثيرة يكون تباعد بين صفوف الرجال وصفوف النساء. فابن عمر هذا إذا أراد أن يدخل أو أن يخرج والنساء يصلين، هل يمر قريبا منهن؟ أن صف الرجال بعيد من صف النساء. فابن عمر يكره أن يمر بين يدي أحد ولو كان بعيدا عنه، ولو كان بحيث لا تناله يده، كراهة منه أن يمر بين يدي أحد ولو كان في الصف الأخير ومر هنا. وهذا مذهب لابن عمر رضي الله عنهما، يتحرى أن لا يمر بين يدي أحد. نعم. ولهذا ذكرت النساء هنا لأجل هذه القضية التي هي بعدهن وهن لا ينلنه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وهذا عام بعد خاص، هو أولا تكلم عن كراهته المرور بين يدي النساء، ثم ذكر بعد ذلك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. ولهذا هذا هو الذي ذكرنا لكم في المجلس الماضي، لما جاء ابن سيرين فسأل سعيد بن جبير قال له: هل أدع أحد يمر بين يدي وأنا في الصلاة؟ قال لا. قال: فإن فعل فإن مر. فقال سعيد بن جبير: يعني ماذا تصنع له إذا مر؟ ماذا تصنع له؟ فذكر له حديث ابن عمر هذا، قال: إن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: إذا ذهبت تصنع صنيع ابن عمر دق أنفك. فهذا ابن عمر كان لا يمر بين أحد، حتى النساء له هو هنا ولا يمر بين أيديهن ولا يدع أحدا يمر بين يديه، وذلك للتشديد في الأحاديث التي وردت في المرور بين يدي المصلي. وهنا قضية العلماء يذكرون قضية المرور بين يدي المصلي تعرفونها، لكنهم يذكرون مسألة أخرى، هي مسألة مناولة شيء بين يدي المصلي، يكون الإنسان قائما يصلي فتريد أن تناول تعطي شيئا لآخر في أنت مثلا في الجهة اليمنى من المصلي وآخر عن يساره فتريد أن تناوله شيئا فتناوله إياه من أمام المصلي، قالوا هذا في حكم المرور وإن لم ينطق بالحديث لكن المعنى هو لماذا منع المرور؟ لأنه يقطع صلاة يقطع شغل المصلي بصلاته، يلج عليه يقتحم عليه خشوعه، فكذلك المناولة إنما تفعل بالمصلي كما يفعل به المرور. وقد روى ابن القاسم عن مالك خارج المدونة أنه كره للمصلي أن يتحدث من عن يمينه وعن شماله، هو يصلي بين رجلين يتحدثان، كره مالك وأحب أن أحب له أن يتأخر عنهما. لماذا؟ للعلة نفسها وهي أنهما يشغلانه عما هو فيه. وهذه قضية مشكلة، هذه الناس يعني سبحان الله ألفت التساهل في مثل هذا، هاك وتقع يأخذ حذاءه بين هاي مشكلة، هذه كلها مشاكل هذه. أو هذا تقع تصلي ركعتي تحية المسجد أو تصلي نافلة أو كذا وهذا يتكلم أمور كلها من نزغات الشياطين على الناس أن ينتبهوا لمثل هذا. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. الإمام مالك رحمه الله ذكر التشديد في المرور بين يدي المصلي ثم ذكر الرخصة في المرور بين يدي ما هي الرخصة؟ الرخصة معناها إباحة الشيء الممنوع منه لضرورة أو حاجة، هي الرخصة، يكون الشيء ممنوعا منه ثم تحصل ضرورة وتحصل حاجة فيرخص في ذلك الشيء الذي كان ممنوعا منه. والواقع أن هذا تفسير لغوي، وإلا فالرخصة هذا اصطلاح أصولي. الرخصة من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، تعلمون أن الحكم الشرعي قسمان: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو الواجب والمحرم والمندوب إلى آخره، والحكم الشرعي الوضعي هو السباب والمانع والشرط والعلة والرخصة والعزيمة الأداء والقضاء. وما الذي ما تعريف الأصوليين للرخصة؟ يقولون الرخصة هي تغير الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. يقول الديماني: وحكم شرع تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصلي وسم رخصة أو لا فعزيمة علم. مثلا لحوم الميتة أكلها حرام، هذا الحكم الشرعي الأصلي، لحوم الميتة حرام، لكن هذا الذي هو في صحراء مثلا فما وجد شيئا ليأكل وذهب عنه متاعه ووجد أكرمكم الله ميتة في الصحراء وليس له ما يسد به الرمق ويدفع به الموت إلا تلك الميتة، ما حكم أكل اللحم له؟ حرام؟ لا، صار جائزا. فهذا حكم شرعي انتقل من الصعوبة التي هي التحريم إلى السهولة التي هي الجواز لعذر، ما هو العذر؟ هو اضطراره إليها مع بقاء سبب الحكم الأصلي. ما هو سبب الحكم الأصلي؟ لماذا حرمت الميتة؟ لخبثها ولأذيتها، وهذا السبب باقي ولا مشى؟ باقي. فهذه الرخصة، لأنه إذا تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة مع وزال سبب الأصل الحكم الأصل فهذا نسخ وليس رخصة. مفهوم الكلام؟ نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان أكرمكم الله هي الأنثى من الحمير، ولا يقال لها أتانه، إنما هي أتان، والذكر من الحمير يقاله العير ويقال الحمار، أسماء كثيرة عندهم. ومن أمثال العرب تقول: كان حمارا فاستأتن، أي فصار أتانا، كان حمارا فصار أتانا. تعلمون لأي شيء يضربون هذا المثل؟ يضربونه لمن ذل بعد العز، لمن هان بعد العز، صار كان حمارا فاستأتن، هذا من أمثاله، لمن كان عزيزا فذل. وأنا أستغرب لهذا المثل، يعني لما كان حمارا كان عزيزا فلما استأتن ذل. وهذه من الغرائب، وتجدون مثل هذا الأمثال تجدونه عندنا. أذكر مرة أن صاحبا لي من أهل البادية كانوا في جماعة معهم طلبة من القرآن، وكانوا معهم ناس من العوام، فواحد من الناس هذا عامة ناس حدث بطريقة يعني فيها شيء من الجرأة على ذلك الذي يحمل كتاب الله، والناس في البوادي ما زالت تعتني شوية بحمل القرآن. فقال له: كيف تتكلم أنت، كيف تصنع هذا بحال القب بحال السطل؟ قلت له: أنا الآن ما الممدوح فيهما وما المذموم فيهما؟ يعني هذا حامل القرآن سواء قلت فيه قب ولا سطل، كلاهما ذم، لكن هذا كهي، كان حمارا فاستأتن. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزته أي قاربته، يعني كان ابن عباس في ذلك الوقت قد قارب الاحتلام، يوشك أن يبلغ مبالغ الرجال. لماذا يخبرون ابن عباس بهذا؟ لماذا يقول أن يعني ما شأننا نحن هذا؟ ما الذي يفيدنا هذا؟ وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. أنه قد يقول قائل، الآن أنتم تستدلون بهذا الحديث على جواز المرور بين يدي المأمومين، لأنكم تقولون ابن عباس مر بين يدي المأمومين، فقد نقول لكم إن ابن عباس كان غلاما، وهل يستدل بأفعال الغلمان في الشرع؟ غلام هذا يمشي حيث شاء، يعني ما كيف هذا، لا يعقله شيئا وليس. فقال: هو قد ناهزت الاحتلام، يعني ليبين أنه ممن يعقل الأمر ويعقل النهي ويفهم الكلام ويحسن الجواب، أنا حتى يستدل بفعله على جواز المرور. بل أقول لكم شيئا، قد قرر الشرع من كان أصغر سنا لابن عباس. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لنأكل الصدقة؟ ما عمر الحسن بن علي في ذلك الوقت؟ عمر من يقال له كخ كخ؟ أنتم صبيانكم وأولادكم متى تقول لهم كخ كخ؟ متى؟ صغير، عام عامان، يعني مازال لا تكلمه، لا تقول له حيدها اخرجها، كخ كخ، اخ اخ، ولا كنت تقول له انتم خ ايادي خ كخ كخ. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه ياكل تمر الصدقه. وروى الشيخان عن عمر بن ابي سلمة، هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، بن ابن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل من هنا يأكل من هنا يأكل من هنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولم يتركه ولم يقول هذا غلام ما يفهمش هذا غلام لا يعرف هذا غلام لا يفهم هذا غلام اتركوه سيكم. وهل دخلت الفساد العريض إلى أخلاق الصبية إلا من هذا؟ ترى الصبي يفعل ما لا ينبغي أن يفعل فتقول له دع دع هو لا يفهم لا يعقل ما زال صغير. فإذا بلغ بلغ من يعقل وجدته قد نشأ وتعود على ذلك. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم. أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قد ناهزت البلوغ. هو يقول الاحتلام ويقصد البلوغ. وهل البلوغ يعرف بالاحتلام فقط؟ إنما الاحتلام علامة من علامات البلوغ. يعني المقصود هنا أنا وقد ناهزت البلوغ. وذكر بعد أفراد البلوغ وهو بعد أفراد علامة البلوغ هو الاحتلام. والبلوغ يعني بلوغ مبالغ الرجال بل مبالغ المكلفين. قالوا في تعريفه قال المازاري في تعريف البلوغ هو قوة يخرج بها الصبي من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية ولا يعلم أحد بهذه القوة كيف وقعت متى وقعت متى حصلت ما هو نفسه لا يعلم. ولذلك جعل الشارع لها علامات تعرف بها. هذا التعريف المازاري تعقب عليه موجود تعقب. وقال قوة تحدث للصبي يخرج بها من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية. أين البنت؟ لما لا تدخل في هذا التعريف أليست تبلغ؟ تبلغ. هل إذا بلغت خرجت من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية؟ ما بقتش بنت. إذا دخلت في حالة الرجولية ما بقتش بنت. تخرج من حالة الطفولية إلى حالة النسائية لا إلى حالة الرجولية. فلذلك تعقبوا وقالوا لو قال هي قوة يخرج بها الصبي من حالة الطفولية إلى غيرها لدخل فيه الذكر والأنثى وهذا أولي. وعلامة البلوغ كثيرة لكن أشهرها خمس علامات. ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى وعلامتان اثنتان تختصان بالأنثى. أما العلامات الثلاث المشتركة فهي الاحتلام يعني قذف المني. والعلامة الثانية إنبات الشعر والمقصود بالشعر شعر العانة. ولا يقصدون بالشعر شعر الإبطين ولا يقصدون به شعر اللحية. لماذا؟ لأن شعر اللحية وشعر الإبطين قد يتأخر عن البلوغ. قد يبلغ الإنسان وهو أمرد لا لحية له ولا شعر له في إبطيه. فلو انتظر ذلك الشعر لكان بالغا ولكنه لا يأتمر بالتكاليف التي ينبغي أن يفعل. فذلك الشعر الذي يريدون هو شعر العانة. والعلامة الثالثة هي العمر. والعمر السن قال ابن القاسم هو بلوغ 18 سنة وقال ابن وهب بل 15 سنة. والعلامتان المختصتان بالأنثى هما الحيض والحمل. وزيدت علامة قال القرافي نتن الإبطين. هذا إذا من العلامات إذا نتن صار فقد بلغ أو فقد بلغت. وزاد بعضهم غلظ الصوت وزاد بعضهم خيط الرقبة. ولكن على كل حال أمور. ولكن الخمسة التي ذكرت هي مشهورة وهي تنظر ابن عاشر بقوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ باش بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر. الاحتلام دليله ما رواه الإمام أحمد وغيره عن علي وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، ومن الثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم. والعان والشعر هذا دليله ما رواه أبو داود عن عطية القرظي قال: كنت في سبي قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت فجعلوني في السبي، فكان ذلك سببا في إسلامهم في دخول الجنة. وهذا يدلكم ذاك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك لقوم يدخلون الجنة في السلاسل، لو تركوا ونزعت عنهم الأغلال والقيود لما دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، ولكنهم سلسلوا وأدخلوا الجنة. كيف ذلك؟ هو الأسير يقع في أسر المسلمين ويكون كافرا، فيكون بينهم لا يرغمونه على إسلامهم، ولكن يرى ما يعجبه ويسره من أحوالهم فيشتاق إلى دينهم فيسلم فيدخل الجنة، كهذا عطية القرظي. وفي رواية عند أبي داود قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فتركوني، يعني لم يقتلوه. وأما دليل العمر سن فهو ما رواه الشيخان عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. ولذلك احنا عندنا قلنا المشهور في المذهب هو 18 سنة، هو قول ابن قاسم، وقال ابن وهب هو 15 سنة، وقول ابن وهوي ابن وهب قال فيه ابن عربي يعني استظهره ورجحه، وقال الزيادة من 15 إلى 18 سنة دعوى لا دليل عليها فلا ينبغي أن يعول عليها. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس، كيفاش يصلي للناس؟ وهل يصلي أحد لأحد؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للناس؟ أي بالناس. اللام هنا بمعنى الباء. أنا كنت مرة في قديما أنشدتكم تلك الأبيات التي فيها معاني اللام: اللام ذات النصب للتعليل، إن لم يكن في كان قبلها يعين، وجزمها يكون للأمر، وفي جر لملك مع تملك تفي، وشبه ذين حيث لا ملك يصح، كذا بها مآل الأمر قد يضح، وعللت وأكدت وكائلا تأتي، وفي من عند بعد عن على، معاني كثيرة ومع ذلك لم يذكر منها الباء. فذلك هذا يبين لكم أنه لم يستقصي، ومعاني اللام كثيرة أبلغها إلى أكثر من 30 معنى من الباء. يصلي للناس أي يصلي بهم، تجدون مثاله في القرآن العظيم. قال ربنا سبحانه حاكيا عن فرعون قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. آمنتم له أي به، كما في الآية الأخرى آمنتم به قبل أن آذن لكم، وكما في قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. بالإيمان على وجهين أو وجه التفسير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.